ما الحكم في تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان المجاهدون في المسير ليلا وربما يمرون في أماكن الخوف ولا يمكنهم الصلاة فيها حتى يتجاوزوا أماكن الخوف؟ إذا خشوا أن يخرج الوقت فليصلوا وهم ماشون على الجهة التي يصلون، يصلي كل واحد وحده، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم يخشوا أن يخرج الوقت فلا بأس بتأخير العشاء إلى نصف الليل أو إلى ما قبل الفجر، كما هو خلاف بين أهل العلم هل آخر وقت العشاء هو نصف الليل أم آخر وقت العشاء هو دخول وقت الفجر. نعم.